والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم.